بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في المرشد المعين: والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا خيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى، مع أحكام الغسل. قال: والأولان منع الوطأ لا غسل والآخران قرآنا. قلنا الأولان الحيض والنفاس، منع الوطأ شرحنا هذا، إلى غسل، والآخران قرآنا حلا. الآخران هما الجناب، قلنا الجناب تمنع من تلاوة القرآن إلا ما كان كتحصين ونحو. زين. والكل مسجدا، والكل مسجدا، الكل يمنع من دخول المسجد، والكل أي الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تدخل المسجد عند جماهير الفقراء. والكل مسجد، شوف الحائض والنفساء والجنوب، هذه الثلاثة لا يجوز لها دخول المسجد. الحائض والنفساء جاء فيه نص خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حولوا هذه البيوت فإنني لا أبيح المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث صحيح وثابت، وأظنه من رواية أفلة بن خليفة وقد وثق، وجاء كذلك من حديث جسرة بنت دجاجة وقد وثقت. المهم هذا الحديث فيه خلاف، وكثير من أهل العلم يذهب إلى صحته والجمهور يأخذون به. إذن المرأة إذا كانت حائضة أو نفساء فلا تدخل المسجد. مما يشهد لهذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها وهي حائض، وكان يخرج رأسه إلى حجرته، وقال ذات يوم: ناوليني الخمرة. هذا في الصحيح: ناوليني الخمرة. فقالت: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست. هذا دليل قوي مذهب الجمهور. ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رأي عائشة، قالت له: إني حائض، أقرها، ثم قال: حيضتك ليست في يدك، تأخذين خمرة وتناوليني إياها. بعض الفقهاء ممن يذهب إلى جواز دخول الحائض الجنوب قال لك: قوله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، يريد أن يقول لها: ليست بيدك أي ليست في قدرتك وطاقتك، ليس بيدك أن تحيضي أو لا تحيضي. وهذا الرد عليه من وجوه: أولا أنه خلاف الأصل، أنه مجاز، الأصل حمل الألفاظ على حقائقها. ثانيا أنه لا مناسبة بينه وبين ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما علاقة إن حيضتك ليست بيدك مع ناولين الخمرة؟ قد تكون في علاقة، لكن التفسير الأول أوضح وأنسب. قال ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. فالتناسب مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، بمعنى أنها ليست في يدك لأنك ستناوليني الخمرة بيدك، أقوى من مناسبة تفسيرها بأن الحيضة ليس في قدرتها، إذ لا داعي لهذا، ما كانش داعي يخليه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقولها: إن حيضك، هذا لا داعي له. فالأول أظهر والله أعلم، فيكون: إن حيضتك ليست بيدك أي ليست في يدك، إن أنت حائض وإخراجك للخمرة بيدك لا يضير إن شاء الله. والكل مسجد، كذلك الحائض والجنوب، الجنوب كذلك لا يجوز له المكث في المسجد من غير الطهارة. شوف، هو إذا استطاع الطهارة الأصلية فيلزمه أن يغتسل أو يتوضأ إذا كان الحدث أصغر لدخول المسجد، فإذا عجل تيمم. أما أن يدخل المسجد ويمكث فيه من غير طهارة فلا يجوز. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. حتى تغتسلوا، نعم. زيد. والكل مسجد. سهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. إذا الحاصل، إذا الإنسان إذا كان على جنابة يجي المسجد ومن أهل الأعذار يتيمم لدخول المسجد، هذه مسألة قل من الناس من يتنبه، يتيمم لدخول في المسجد إذا كان معذورا يتيمم لدخول المسجد. فقهاء هنا يقول يتيمم لدخول المسجد ثم يتيمم للصلاة مرة أخرى، هذه مسألة فيها في آخرها. أما إذا مثلا تيمم للصلاة وكان سيدخل المسجد بعد ذلك فالأمر يسير، تيمم للصلاة ودخل للصلاة، لأن أحكام التيمم سيتأتينا وفيها تفصيل. زيد وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موه. سهو الاغتسال ذكرنا احنا السهو في الوضوء، السهو في الوضوء انسان سهى مثلا لم يغسل وجهه وشي لازم نسقسيك شو هذا اللي كانوا حاضرين سقسي رفضوا يديكم كمان سقسي قول حكينا عليها قلنا واحد من ستوضى كي كمل تفكر تفكر بلي ما غسلش لم يغسل وجهه وماذا يفعل هذا حكم يقع ولا لا يقع يشكر ماذا ماذا بي يمشي من الطلبة الطلبة على بيض ويقرأ في الفقه هاي بسم الله كاش تفضل قول ايوه ايوه قول لي عاود يغسل يعني عاود الوضوء كام يعني من وجهه روح وجهه فقط واذا كان طويله يعاود الوضوء كامل يعني اذا كانت المده قصيره يغسل وجهه فقط مش العكس بالك راك عكستهم ما جبش خبر والعكس اذا ذكر مع القرب يغسل وجهه وما بعده حرصا على سنة الترتيب بشرة الوضوء. إذا كان بعد مدة يغسل الفرض وحده يغسل غير هذا الوجه وقلنا بعض الفقهاء يقول باليعاود الوضوء احتياطا. إذا واحد نسى الفرض ما يغسلش وجهه وش يدي هذا حكم فقهي يلزمنا أن نعرفه، يلزم كل مسلم أن يعرفه. تجد ربما الإنسان أحيانا يشتغل بأمور كثيرة قد لا تنفع لا تقدم ولا تؤخر وللأسف الشديد بعض الناس تجده يحرم نفسه من حضور مجالس العلم والذكر والفقه ومثل هذا لا يعرفه ويظن نفسه على شيء. شوف يعني الناس كثير من الناس للأسف الشديد يقصر تقصيرا كبيرا في تعلم الأحكام. طيب نسيت فرع الوجه قلنا إذا ذكرت بالقرب الوقت ما زال قريب شوية تغسل الوجه وما بعده حرصا على سنة ترتيب الوضوء. إذا ذكرت بعد مدة طويلة عاود أغسل غير هذاك الذي نسي تغسل الوجه وحده وإذا أردت الاحتياط عاود الوضوء كاملا. قال لك هنا وسهو هناك في الوضوء هنا في الاغتسال في الغسل وسهو الاغتسال سهو الاغتسال مثل الوضوء. قال لك ولم تعد موال إنسان دوش اغتسل بعد مدة ذكر مثلا أنه ربما لا أدري ما غسلش ظهره إنسان ماذا يفعل؟ يغسل ظهره فقط ما فيش هذاك التفصيل إذا كان بالقرب يغسله مع بعده وإذا كان بعد طول فوحده. علاش؟ لأنه ما كانش سنة الترتيب، الترتيب ليس سنة. عندك صح هيئة من المستحب يبدأ بالأعالي دون أسافل بالميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل لكن ما كانش سنة الترتيب في الغسل. إذا أنت اغتسلت بعد مدة ذكرت أنه كان موضع ما غسلتوش ما غسلت ظهرك اغسله فقط هذا مكان تغسل ظهرك نسيت ظهرك اغسل ظهرك فقط وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال ولا إعادة عليك. إذن إذا نسيت شيئا من جسدك في الاغتسال اغتسلت وكملت ثم ذكرت أنك لم تغسل دير اغسله مرة أخرى بعد الطول أو القصار على المشروع لا بالنية ينوي أنه غسل ينوي أن يتمم غسله بعد مدة ينوي أن يتمم غسله بذلك. بعض الفقهاء نفس الشيء يقول عاود الغسل لأنه مسألة الفور مسألة الخلاف فيها قوي مبنية على الفور والموالاة هل هو واجب هل الفور واجب في الغسل أم ليس بواجب. المشهور عندنا كما ذكرنا أنه واجب مع الذكر والقدرة الساقطة مع العجز والنشيان. موعدنا إن شاء الله في يوم السبت بإذن الله وحوله